الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح مختصر الكافي. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وينفعكم، اللهم أمين. المهم يا إخوة بارك الله فيكم، لابد أن تجتهدوا في المراجعة وفي حفظ المسائل، لأن العلم يؤخذ مسألة مسألة، فإن كومت على نفسك وتراكمت عليك لن تستفيد، فلابد أن يكون عندك وعي وفقه في مسألة التتبع والاستقراء لكل مسألة من مسائل الشريعة، حتى تأتي الثمرة بالإفادة والتعليم وتعلم غيرك إن شاء الله. وصلنا إلى، بعد أن تكلمنا في النية، وصلنا بعد الانتهاء من شروط الصلاة باب صفة الصلاة، وأركانها 15. القيام هو واجب في الفرض لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وفي رواية النسائي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة: لا واجب مع العجز. والآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وهذا الكتاب والسنة وكذلك الإجماع لا خلاف فيه أنه صلي قائما فهو أمر من لرسول الله، والأمر الوجوب على ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به، لأنه أتى به في غير محله. فهنا فإن كبر للإحرام قاعدا وهو ليس بعاجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلا يجوز لك أن تأتي بين تأتي بالأمر كله وبالركن كله. فقال: فإن كبر للإحرام قاعدا، هذا لا يستقيم، صلي قائما، فلا بد من بداية الصلاة أن يكون كذلك. أو في حال نهوض إلى القيام ليس كذلك، لا بد أن تبدأ القيام من قبيل الصلاة وتكون مستعدا لهذا الأمر. ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام، فاستحب المبادرة إليه. وثبت من حديث أنس أنه كان يقوم بعد الانتهاء من الإقامة، فهذا هذه من السنة، والوجه الأول من السنة. فصل: ويستحب للإمام تسوية الصفوف، لما روى أنس ابن مالك قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه، يعني عودا في المحراب، ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. الحديث في سنن أبي داود، قلت في الهامش، وأصله في البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فهذه سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. فهذا، فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان ينظر، فدائما ننظر، وقبل أن يصلي الناس أرى مسائل، وهكذا يعني. فالنبي قد يعني بيّن لكم حتى أنه كان يأخذ بيده شيئا عودا وما شابه ليسوي به. فالاعتدال من أصول الصلاة الصحيحة. قال: ثم يكبر الإحرام، وهو الركن الثاني، تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى القيام وهكذا. ثم يكبر الإحرام، هو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فإذا قمت إلى الصلاة فكبر. كما بينت لكم، وابن قدامة في الصلاة دائما يذكر حديث المسيء في صلاته، وبينت لكم كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته في واجبات الصلاة هو المحجة، فدائما يدندن به، مع أني كتبت كتابي هذا في بعض الأمور خلفت فيها ابن قدامة رحمه الله وكثير من أهل العلم لوجود الدليل. لما جعلت هذا الكتاب أتيت بروايات حديث المسيء في صلاته التي جمعها الإمام ابن حجر في فتح الباري، واستعنت بهذه الروايات لأبين المستحب والواجب والفرض في الصلاة. الحديث طبعته انتهت ولكن موجود على PDF من سنين يعني، فمهم إن شاء الله. أنا يعني أنا يا إخوة أطبع الكتاب غالب جل كتبي مرة واحدة، إن احتجت إلى المرة الثانية للضرورة، وكل كتبي أطبعه مرة واحدة بعد الطبعة، بل قبل أن تنتهي الطبعة أخرج PDF على الموقع يستفيد منه مئات الألاف في دول كثيرة. فهنا الكتب موجودة عندكم، وأنا أسمح لأي أحد في الدنيا أن يطبع الكتاب ويكون بيده، لا أريد منكم جزاء ولا شكورة، لكن حتى أنتم الكتاب اللي مش موجود خدوا ونزلوه عشان تقروه. يعني أنا دائما ولله الحمد والمنة لا أكتب كتابا إلا تحتاج الأمة إليه، زي مسألة أطروحة الماجستير أو الدكتوراه وهكذا والدراسات العليا، لابد أن تضيف إلى المكتبة الإسلامية شيئا جديدا، ليس هو تسويد لبياض الصفحات. فالكتب بتبقى مهمة، فأنزلها زي يعني عندي الكتاب زيكم، بعمل الكتاب أهو أفعله بهذه الدرجة هذه الصورة حتى أزيد عليه هوامش جديدة بعد الطبع. فأنت يعني كتب مهمة، فلابد أن حتى على أقل التقدير تنزلها على تلفونك PDF وتقرأها إن لم تستطع أن تطبع. المهم يعني الديمومة في البحث العلمي والتقصي والتحقيق وكثرة الشروحات والأحاديث والقراءة والحفظ وما شابه، هذا الذي يميز طالب العلم ويجعله يتكلم في المسائل الشرعية، وإلا لن تستفيد ولن تتميز. المسألة مهمة يا إخوة، المسألة مهمة للغاية، ما ينفعش تبقى طالب علم محقق بين يوم وليلة، ما ينفعش. المسألة لابد أن يكون هناك همة وتعب، إلا إن حدث عندك عجز لقلة مال أو كذا، لا حرج، لا يكلف نفس إلا وسعها، ولكن أنت ستسأل وأنت في ثغرة تعلم نفسك ثم تعلم أهلك وأولادك ثم تعلم الآخرين إن توسع الأمر. والله سبحانه وتعالى أدخلك في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. دي مسائل يا إخوة، مسائل عقدية لابد أن تعلمها حتى تتميز وينتفع وتنفع أهلك أو بلدك إن رجعت إلى بلدك. هذه أمور بعيدا عن المسائل العلمية والأصول الفقه والفقه والمعتقد، المسألة قضية لابد من ترسيخ الدعوة إلى الله على بصيرة بأصول علمية. هذا العلم الذي يخرجك من الجهل إلى التفقه والبصيرة، تمام؟ ثم ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هي مفتاح، مفتاح يعني لابد أن تأتي به، وهو ركن من أركان يعني المسألة. نسيت ولم تصلي، لم تقل تكبيرة الإحدى عشر والركن، فالركن لا يزول، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا ليس عموم كلي. لذلك الذي ينسى ركعة لابد أن يأتي بها، ينسى سجود لابد أن يأتي به، لأن هذه أركان. فالنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس على العموم، هناك خصوص. العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. فالركن ولو نسيت لابد أن تأتي به، كما في الصحيحين وفي كل كتب السنن والمعاجم والمسانيد في مسألة السهو وإعادة الصلاة في على الناس أو الجزء الذي لم يفعله. قال ولا يجزئه غيره من الذكر، لازم الله أكبر، ولا قوله الله الأكبر، ولا التكبير بغير العربية، لما ذكرنا فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم. أبو حنيفة قال نظر إلى مسألة العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فقال الله أعظم، الله عظيم كبير، فغير. لا، العبادات توقيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. وطبعا بينت في كتابي صفة الصلاة إثبات الحجة أن هذا الحديث ليس على عمومه، مسألة مهمة جدا. مسألة هنا كما قلت آنفا قبل ذلك أكثر من مرة، قواعد أصول الفقه عمود الخيمة للفتوى والتكلم في دين الله، ولكن هناك قد يضل ويغفل طالب العلم ويأخذ القاعدة ولا يدري أن هناك قاعدة أخرى تتعارض معها، فإن لم تعلم القاعدتين هلكت وأهلكت. زي مسألة تحقيق مسألة علمية، لابد أن تأتي بالأحاديث وتتعارض وتعرف الناس من المنسوخ وكذا والمطلق والعام وهكذا. نفس المسألة في مسألة حديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، عموم كلي، ولكن هناك، لذلك كتبت كتاب إثبات الحجة في صفة صلاة النبي عموم كلي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين عندما يسجد، ثم بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. أخذه الحنابلة وقالوا هذا على الوجوب، قوله رب اغفر لي على الوجوب، وهو ليس على الوجوب. لماذا ليس على الوجوب؟ لحديث المسيء في صلاته، بين له ما تجزئه صلاته. فالذي لم يجعله النبي في المسيء حديث المسيء في صلاته فهو على الندب. فصلوا كما رأيتموني أصلي له خصوص عام مخصوص، فرب اغفر لي رب اغفر لي ليس من الأركان ولا الواجبات. التسبيح في الركوع وفي السجود لم يأمره النبي، فهي من المندوبات والمستحبات. أما تكبيرة الانتقال، تكبيرة الاحترام، الإحرام ركن، أما تكبيرات الانتقال النبي أمره بالانتقال من الركوع إلى السجود والعكس، تمام؟ يبقى هذا من الواجبات. حتى بين ابن حزم في المحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بكفيه على ركبتيه، والنبي أمر المسيء في صلاته القبض على الركبتين، فكان قال هذا من الواجب. قلت نعم، لأن النبي قال للمسيء صلاته هكذا. فإذن مسألة التخصص والتحقق والتقصي العلمي، كل مسألة لابد من المذاكرة ولابد من المتابعة ولابد من المراجعة. هذا هو الذي يأتي بطالب العلم إلى الدرجة العلمية المستفاد منها. قال يبقى هنا الله أعظم كما قال أبو حنيفة لا يستقيم، لذلك حتى الأعاجم أوروبا وفرنسا وأمريكا وحتى الصين وروسيا وما شابه لابد أن يقول الأذان نفس الأذان والفاتحة وما تيسر من القرآن في الصلاة وباللغة العربية، واخد بالك؟ فهي المسألة هنا هناك ضوابط. أما ما قاله أبو حنيفة وإن كان له وجه من النظر، ولكن نعم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ولكن هناك عبادات توقيفية لا بد من دليل، فلا يدخل الاجتهاد والقياس في مسائل فيها نصوص، واخد بالك؟ ولا اجتهاد مع النص، النص كتاب سنة إجماع. نعم. وإن عجز عن بعض الألفاظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا الامر يبقى لابد من الانتباه اليه. فصل. ويستحب ان يرفع يديه ممدوده الاصابع، يعني تبقى ممدوده هكذا، يعني ما بتبقاش عامله كده او ايدك مرخيه، ممدوده الاصابع مضموما بعضها الى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه او فروع اذنيه، هنا او هنا، تمام. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه، واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك، ولم يفعل ذلك في السجود. الحديث متفق عليه، تمام. فانظر الى كلام ابن قدامه، كما قلت لك هو كتاب حنبلي، ولكن ما تكلم في مسألة في هذا الكتاب، لذلك اخترت هذا الكتاب، إلا وقال قال رسول الله إجماع، قال الآية الحديث الإجماع. فالقضية هنا دعوكم من كون ابن قدامة حنبلي، هو إمام في علم الأصول، كتاب روضة الناظر شرحه الكثير من أهل العلم أصول فقه، وكتاب المغني من أعلى درجات علم الفقه المقارن مع المحلى. فالمسألة هنا القضية على قضية الدليل، ودائما أصحاب المذاهب إنما يتكلمون بالدليل حتى لو خالف المذهب. والحديث رواه البخاري ومسلم. فقال ولا يفعل ذلك في السجود. من أجود الكتب التي قرأتها من سنين عدة شيخ الألباني رحمه الله، اجتهد في السنة جدا، فأتى بما لم يأتي به من سبقه من السلف، كتاب صحيح البخاري مهم للغاية، 4 مجلدات. الإمام البخاري أحاديثه 7000 مثلا، هتخش على ويعني 300 وكسر، أقل من 7400. هذا أحاديث صحيح البخاري. خلاصة هذه الأحاديث، الحديث البخاري يأتي به مرة في مكان، ويأتي به في أماكن ومحلات كثيرة من صحيح البخاري، نفس الحديث مقطعا جزءا جزءا جزءا جزءا. فأتى الشيخ الألباني رحمه الله كتاب في غاية الجولة، لابد أن يأتي به طلب العلم، فجمع كل طبعا الذي فعله البخاري بفقه وبصيرة، والذي فعله البخاري مهم جدا وهذا هو الأصل، ولكن أثنيت على كتاب البخاري صحيح مختصر البخاري الألباني، لأنه جمع لك كل هذه الأحاديث، ما يقرب من 3000 حديث، من 7400 أو 7350، واخد بالك. فهنا جمع لك كل يعني الحديث يقرأه كله إلى نهاية إن كان الحديث متقطعا، فهذا يلملم لك أحاديث البخاري، لأن الحديث البخاري قد يأتي بألفاظ معينة، لفظ في مكان ولفظ آخر في مكان، ونفس الألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألباني جعل لك هذا وأزاد عليه بما عنده من الفقه، لذلك قول البخاري ومسلم ولا يفعل ذلك في السجود. البخاري ومسلم. علق الألباني في هامشه كما أفعل أنا هنا، فقال ثبت عن ابن عمر عن رسول الله أنه كان يرفع يديه وهو يسجد ويريد أن يقوم إلى الصلاة، أفعلها مرات يعني. فهنا فبين أن الحديث ثابت عن رسول الله ولا يفعل ذلك في السجود، واخد بالك. فهناك حديث آخر للنبي أنه كان يرفع في السجود. فإذا المسألة كما قلت لا يغني كتاب عن كتاب، ولكن هناك لابد من طالب علم أن يبدأ بالمختصرات. أنا أجهدت نفسي في كتاب الكافي 4 مجلدات، جعلته مجلدا واحدا، وحذفت منه ما لا يضر، لأنه حذفت الزائد والمتكرر. فطالب العلم في كتاب هذا مجلد واحد يقرأه، بدلا أن يذهب إلى الكافي 4 مجلدات أو المغني مجلدات كثيرة فيشت ولا يركز. فالتكثيف في هذا تبدأ به، ثم بعد ذلك تستمر فيما كان بعد ذلك. كما هو معلوم يعني أنت مثلا تأخذ كلية الشريعة وتنتهي منها وتأخذ كذا وكذا حتى تصل إلى الدكتوراه، ومع ذلك كل هذا لا يكفيك، أنت ستتعلم إلى أن يتوفاك الله، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. إن مسائل العلم كثيرة بالآلاف، مهما اجتهدت فلن تصل، حتى في يوم موتك تجهل بعض الأمور. فلذلك لابد أن تتنشط. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والصدق ليس بالقلب فحسب وليس باللسان فحسب، ولكن بالعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا إجماع الصحابة. لا أقصد السجود نفسه، وأنت تقوم من السجود بين السجدتين أو الرفع ترفع يديك، أنت سجدت ثم ترفع الله أكبر. نعم، لا مش كده، لا تضعها ترفع هكذا، وأنت ترفع من السجود إلى القيام، الركعة الثالثة أو الركعة الثانية. ما هو العموم حتى بين السجدتين. نعم نعم نعم. طيب، قال ويكون ابتداء الرفع من ابتداء التكبير، ابتداء التكبير الله أكبر. قال فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير، العلة ترفع للتكبير. في صحيح مسلم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم 3 روايات في مسألة الرفع مع التكبير والرفع بعد التكبير والرفع قبل التكبير، واخد بالك؟ هذه روايات 3 في صحيح مسلم، أردت أن أذكر هنا، لأن هنا قال ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير، لأن الرفع للتكبير، الحكم دور مع التي وجودا وعدما، لأن الرفع للتكبير. ماشي. فبين مسلم في 3 روايات أنه قبل التكبير وبعد التكبير ومع التكبير، هذا كله روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال الرفع مع ابتداء التكبير، فزدت لكم معلومة أخرى. ولأن الرفع للتكبير فالتكبير بين السجدتين وبين القيام للركعة الثالثة. نعم، لكن عامة أهل العلم على عدم الرفع من السجود للقيام في الركعة الثالثة. وأخ قال لطالب يحضر عندي كان يفعل هذا، فقال له هذه بدعة، فأرسلت يعني، وقال الشيخ لما قال له الشيخ بيرفع بعد السجود، فقال هذه بدعة، فأرسلت له وصورت له كلام الشيخ الألباني ليتأكد، لأنه بيبدع. ما هي المشكلة؟ حاجة والله حاجة تقرف. المشكلة إنك يعني طالب العلم جاهل يتسرع في شيء لا يعرفه. يا رجل يا بني كيف تبدع وأنت قليل العلم؟ دي مسألة غريبة جدا. ورب الكعبة يا أخي تكلم، تعلم الأول، لا تصد وأنت جاهل. سبحان ربي، ومن الجهل ما قتل. تعلم. الإنسان، النبي قال من صمت نجا، من صمت نجا. أيا كان أهل العلم عندهم أمور كثيرة جدا، لأن ليس هناك حتى أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة إيمانهم بإيمان كل الأمة إلى يوم القيامة، وهو من أهل العلم وخليفة، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. فأنت لا تبدع ولا تثني على شيء أنت لا تدري أمره ولا تلم بأمره فكيف تبدع سبحان ربي العظيم؟ وهنا هذا يكون صدا لطالب العلم عن التعلم، لا يستقيم، لابد من الأدب. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فالمسألة هنا من مكارم الأخلاق ومن العلم الذي لا يؤدي بك إلى الإثم والمعصية والفسوق أن تتكلم بدون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في مسألة ليس لك بها علم. دي مسألة مهمة يا إخوة، مهمة، فلا تتسرعوا، بارك الله فيكم. قال: فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر، ولا يحطهما. يعني هو يعني كلام ابن قدامة أن لابد مع التكبير، فذكرت رواية مسلم ثلاث روايات في المسألة حتى نعلم. قال: ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنه سنة فات محلها. واخد بالك؟ زي الاستفتاح، استفتاح الصلاة له مكان كما سيبين. استفتاح الصلاة، فأنت دخلت مثلا والإمام في الركوع أو إمام في السجود، فالحديث صحيح البخاري: إذا سمعتم النداء فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث أبو هريرة في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا أي لحظة تدخل المسجد تدخل فيها مع الإمام حتى لو كان في التشهد الأخير، فما أدركتم فصلوا، فكل جزء تدركه من الصلاة قد أدركت الجماعة. الإخوة مثلا تدخل وشايفين الإمام في الركعة الأخيرة وفي السجود ينتظر حتى يصلي جماعة أخرى، لا، هذا مخالف للسنة. فما أدركتم فصلوا، في أي لحظة تدخلون فصلوا، فقد أدركتم الجماعة، وهذا من فضل الله علينا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق، وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، لا واجب مع العجز. وقرأت في سنن أبي داود رواية اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها، يعني إلى الصدر الرفع يعني، ولكن الراجح طبعا بعيدا عن الخلاف في المسألة والضعف والصحة، فهو إلى المنكبين أو إلى أطراف أذنين. قال: وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث البخاري ومسلم. هذه كلية أخذوا منها القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني إيه؟ الذي تستطيع أن تفعله وتوجب عليك أن تفعله، للحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن عجزت فلا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسه إلا وسعها. فإذا ما تستطيعه تفعله، حتى قالوا مثلا في صدقة الفطر، قال النبي في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. رجل فقير ليس معه زكاة فطر لأولاده ومعه زكاة فطر لنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نفس المسألة في زكاة الفطر أيضا، هي صاع، يعني حوالي 2 كيلو وربع أو أقل أو أكثر على صاع النبي، معهوش غير نصف صاع، معهوش فلوس، لا واجب مع العجز. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في كل مسألة من مسائل الشريعة. لذلك قلت لكم كتب الأشباه والنظائر التي اسمها تفسيرها القواعد الفقهية هي تلملم لك تشتت المسائل العلمية. أنت بتأخذ القاعدة وتسير بها في عشرات الآلاف من الفروع التي لم تعلم لها شيء، لم تعرف الدليل، غفل عنك، لا تعرفه، لا تعلمه، أو ليس هناك في المسألة دليل والمسألة تحتاج إلى اجتهاد. فالقواعد تلملم لك هذا كل هذه الأمور، لا سيما القواعد الأصولية وأيضا الفقهية. قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، قلبك مشغول بمزامير الشيطان، المشغول لا يشغل. كوب فيه ماء تريد أن تضع عليه لبن، هو إلى حافته فيه ماء، كيف تضع اللبن؟ كذلك هكذا هناك أناس الغناء عندهم يعتبرونه حياة ويؤثر فيهم تأثيرا، حتى إن الرجل منهم أو المرأة عندما يحب المغني أو المغنية يشعر كأنه يطير في السماء وجسده يقشعر. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عايز أسمع القرآن، المشغول لا يشغل. فالقواعد مهمة جدا تلملم لك شتات. ومن أجود وأقوى ما استفدت به في كلية الشريعة القواعد الكلية بشكل عام، هي مسألة مهمة للغاية. فرع، فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، هكذا لما روى هلب وهو هلب الطائي صحابي قلت في الهامش، وقيل يزيد وهلب لقب، تمام. طيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، قال الترمذي هذا حديث حسن. فانظر إلى التحقيق والتقصي العلمي في مسألة صفة صلاة النبي. الأئمة كابن قدامة يعني يأتي لك بكل تفصيلة شديدة صغيرة وبسيطة جدا، وكل مسائل الدين ليست ببسيطة، كلها كبيرة. المهم في كل مسألة يأتي بدليل، هذا هو منهج قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل مسألة تتكلم فيها لابد من دليل، ما تجيش تقول أي فلان مهما كان حتى من الأئمة الأربعة تقول الإمام أحمد قال كذا، لا تقول الإمام أحمد قال كذا، قل الإمام أحمد قال كذا ودليله كذا. من المرجو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الأئمة والمشايخ يقربون إلينا العلم، لكن جودة الشيخ والمعلم أن يقول لطالبه اتق الله ولا تتعصب لشيخه، اعرف ماذا قال شيخك في المسألة. القضية ليست بالتقليد، أنا أقرب لكم الأدلة وأبين لكم فهم الحديث والقواعد حتى تستقر المسائل العلمية في قلبك، هذا هو. لذلك فسدت الدعوة من التقليد وحب الشهرة وعدم الاهتمام بالمنهجية وعدم التحقق العلمي في كل مسألة. يا إخوة، أن الكثير من الإخوة يستهزئون بأنفسهم ويشوهون فكرهم وقلبهم وعقلهم وصدورهم وأفكارهم وعقولهم أمام الجميع لمن يفهم، لأن القضية مش قضية تقليد، التقليد منبوذ كتابا وسنة وإجماعا إلا للجاهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون الجهل، العوام ليس عندهم إلا الشيخ وإمام المسجد، غير هذا فطالب العلم مطلوب منه أن يحقق كل مسألة، ولا حرج أن يسأل شيخه، ولا بد أن يسأل شيخه ليتعلم، ولكن كن وحاول أن تنأى بنفسك عن الدونية، الشيء القليل، ولكن ارتقي بنفسك أن تكون أفضل وأعلم من شيخك، والله وتالله وبالله كل رجل يدعو إلى الله على بصيرة، يريد أن يكون طلابه أعلم منه بإذن الله تعالى، لأن هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة. وهذا الذي يميز من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ. طيب، فصل. ويستحب أن يستفتح الصلاة، يعني قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى الله أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. شوف كلام أهل العلم بعيدا عن المذهبية، فبين قول الإمام أحمد، وسأبين لك ما الدليل يعني على ذلك. كان حسنا، يعني مش لازم تأخذ بقول الإمام أحمد، تأخذ بقول من؟ رسول الله. طب ليه الإمام أحمد قال هذا؟ لأنه من حديث عمر عن النبي، فقال ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة، فكان أولى من غيره. تأخذ بالك، بمحضر من الصحابة، هذا إجماع من الصحابة، إجماع سكوتي، تمام؟ مع أن في المسألة حديث البخاري ومسلم حديث أبو هريرة كما سيأتي وهو مشهور، ولكن أخذ الحديث الذي أجمع عليه، وحديث هذا الحديث في مسلم والحديث الثاني في البخاري ومسلم متفق عليه. فالقضية هنا يكفيك صحة الحديث، قد يكون حديثا حسنا لغيره، والحسن لغيره عند أهل الحديث وأصول الفقه، إن الحديث علم الحديث مشترك بين أصول الفقه وبين المحدثين، بين الأصوليين وبين المحدثين. هناك رسالة ماجستير في الأردن من سنين عدة أخذتها من معرض الكتاب في القاهرة، جعلت أطروحة الدكتوراه في العلاقة والمسائل التي تتكلم فيها المحدثون والأصوليون، لأنه كتابي مثلا ما قال له ده الأكبر كتاب عندي في أصول الفقه، تكلمت عنه مسائل مصطلح الحديث كلها في هذا، فعلم أصول الفقه مشترك مع الحديث. فهنا يكفيك أن يكون الحديث حسن لغيره. إيه حديث حسن لغيره؟ حديث مجموعة طرقه كلها ضعيفة، كحديث طالب العلم فريضة على كل مسلم، قال السيوطي جمعت لهذا الحديث 50 طريقا فصححته لغيره، حديث صحيح لغيره وهو ضعيف في 50 طريقا وحسنه البعض كما بينت قبل ذلك. المهم يعني، فالمسألة هنا مسألة ثبوت الحديث، لذلك هناك أبينه لكم إن لم يسمع البعض ما قلته قبل ذلك من سنين، يعني بينت في آخر جزء من الجزء الثالث في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، مبحث طويل أكثر من 50 صفحة على التعارض والترجيح وفقه التعارض والترجيح بين الأدلة. فمنهم من قال عند التعارض يرجح الحديث الذي في الصحيحين من الحديث الذي في السنن، فتعقبت عليهم أن هذا لا يستقيم. لماذا؟ حديث المتواتر أعلى درجات الحديث صحيح، وحديث حسن لغيره حسن وثبت أنه من قول رسول الله، فلا أقول الحديث المتواتر يقدم على الحديث الحسن. لماذا؟ هم لهم وجهة، لأن الحديث المتواتر أقوى في السند، أما الحديث الحسن فأقل، ولكن هذا الأقل قد ثبت. فإن ثبت كما قال كل أهل العلم سلفا وخلفا إذا صح الحديث فهو مذهبي. من جملة التصحيح الحسن، الحديث الحسن هو صحيح، معنى حسن أنه يعمل به، معنى حسن أنه قاله صلى الله عليه وسلم ولم نكذب على رسول الله. فمسألة حتى مسائل التعارض والترجيح لابد أن ترجح وتختار بين المسائل، كما بينت كتاب كامل انتهت طبعته، كتبته من حوالي 15 سنة تقريبا، التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال، بين السلف والخلف. كانوا يأخذون غالب أهل العلم يأخذون بحديث الحاضر يؤخذ به ولا يعمل الإعمال أولى من الإهمال. بينت في هذا الكتاب إجماع أهل العلم على أن الإعمال أولى من الإهمال، لأن الإعمال إعمال لكل الأدلة، وهذه هي السنة، وهذا أصل من أصول شريعة الإسلام، تعمل بكل الأحاديث حتى في مسائل، أي مسألة مسائل الشريعة. يعني مثلا حديث الاستفتاح، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك ولا إله غيرك، والحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما سيأتي، فهذا من السنة وهذا من السنة، التنوع، لذلك الإعمال أولى من الإهمال، كل الأحاديث يعمل بها. فإذا قدمت الحاضر وفي المسألة مبيح فقد تركت الحاضر، وهذا ليس من السنة. فإذا المسألة هنا تحتاج إلى تقصي وعلم. قال فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وفي رواية بين صلى الله عليه وسلم أنه كان يظن أنه ما لن يسألني في هذه المسألة إلا أنت، على أبي هريرة، كان شديد الحرص على التعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهذا في رواية لم يذكرها ابن قدامة. فقال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. فقال قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. الإمام اسمه سيد الناس، ابن سيد الناس، شرح سنن الترمذي، عندي 4 مجلدات، وهو لم يشرح غير 4 مجلدات، يعني توفاه الله قبل أن يكمل. وهذا إمام يأخذ به كل أهل العلم، يعني ابن حجر وكلهم يعني. فالمهم يعني قال هنا قال ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وهذا صحيح. وكذلك في مسألة البسملة كما سيأتي إن شاء الله، في أن هناك أحاديث في البسملة صحت بأنه جهر بها، سيأتي إن شاء الله. المهم ثم يستعيذ بالله، يبقى ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي لم يجهر به، هذا لا خلاف فيه. فصل ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. وفي تعويذ آخر اللي هو المشهور. فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري ومسلم. هذا ثابت وهذا الذي أعمل به. ابن سيد الناس وهو إمام في الحديث، قلت يأخذ منه ابن حجر والنووي وهؤلاء، فأثبت أحاديث ثابتة وصححها، أن من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح ما قاله أنس بن مالك، لدرجة يمكن من 15 سنة، رجل كان يحفظ كتاب الله، توفاه الله رحمه الله، وكان متعصبا جدا، وكان عنده إجازة في القراءة، وهو على الظاهر ليس من أهل السنة يعني، المهم يعني يحفظ كتاب الله، وكان وهو توفاه الله كان قريبا منه يعني. فأتى إلي مرة بعد أن صليت وعيناه محمرة فعلا، جلس بعد وأنا بعد انتهيت من الصلاة، فجلس أمامه، هو كبير طبعا يعني، الكلام ده من حوالي 20 سنة، وأكبر مني سنا، ف يعني لسنه. فالمهم كاد أن يتشاجر معي، لماذا لا تجهر بالبسملة، أنا مجاز في القرآن وشيخي قال لي كذا وكذا وكذا، يعني عايز يضربني. فالمسألة يعني سبحان ربي العظيم، القضية مسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو هذه الجرأة وهذا التبجح بشكل عام يأتي من قلة العلم. هو يعني أجيز في القرآن وليس له في الفقه، فهنا لم يقرأ كتاب في الفقه ليعلم أن المسألة خلافية. والراجح أن النبي أبي بكر وعمر وعثمان صلى أنس بن مالك معهم ولم يجهروا. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، حتى لو كان في اختلاف، فالراجح أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يجهروا بالبسملة، واخد بالك، وهذا هو الراجح. فالمسألة هنا معرفة الخلاف يهذبك، هذا موطن الشاهد الذي أريد أن أغرسه في قلوبكم، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ما تجيش تتعصب وانت مش فاهم ولا عارف ولا تعلم المسألة، الأخ يجي يتكلم معك ويصدمك بحديث تبلم ما تعرفش ترد تقول عليه، طب اسكت يا عم اسكت، لا حول ولا قوة، انت بتهزأ نفسك وبتسيء إلى أهل السنة إن كان الذي يتكلم معك ليس من أهل السنة. فالمسألة التأني وعدم العصبية والتأدب، هذا هو منهج رسول الله والصحابة والسلف أجمعين. لذلك العلم يهذب. فصل. ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، وفي رواية بأم القرآن. هي ركن، الناس اختلفوا فيها، هي ركن اهي، واخد بالك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الصلاة باطلة، صلاته خداج، ناقصة، باطلة. طب المسألة خلافية وخلاف طويل، واخد بالك، فعند معرفة الخلاف تعرف ما سبب الخلاف. حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، حديث مشهور جدا، قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا الحديث يأخذ به عوام الناس وكثير من المذاهب، ولا يقرؤون الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولهم حديث جمعه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ، وجمعه ونقل عنه ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، ومن أهم من مهم جدا في معرفة الصحيح والضعيف من أدلة الأحكام، منه هذا الكتاب التلخيص الحبير. فقال هذا الحديث معلول بكل طرقه، بكل طرقه، فإذا الخلاف غير معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا كونك أخذت بهذا الحديث وأنت لا تعلم أنه ضعيف، ففي هذه الحالة إن تكلمت ستتكلم بدون علم، ومن ثم لابد من التأني والتحقيق والتقصي. يعني إيه؟ قبل أن تتكلم ارجع واقرأ ثم تكلم، انتبه لهذا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصل. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأخيرتين بأم الكتاب، الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب، متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، نقلته في كتابي إثبات الحجة. ثم قال نفس حديث المسيء اصنع في كل ركعة مثل ذلك، وفي رواية ثم اصنع في صلاة ذلك في صلاتك كلها. هذا سنأخذه في أمر آخر. فهنا اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، قاله النبي للمسيء صلاته، والذي قاله النبي واجب. فإذا لا بد لكل ركعة، وهذا الذي قاله النووي في شرح مسلم في هذا الحديث، قال تقرأ الفاتحة وما تيسر ولو آية صغيرة أو آيتين أو سورة من قصار السور، لا بد، لأنه على الوجوب. وما تيسر، واخد بالك؟ والنبي هنا قال كان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب، وفي روايات أخرى يعني يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وبعدها آيات، وكذلك في الثانية في هذا الحديث وأكثر من حديث لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلا الفاتحة. حديث وما تيسر النبي يفعله يزيد على الفاتحة في الثالثة والرابعة، وأمر المسيء في صلاته، فأصبح هذا من الأمر، هو في مسيء المسيء في صلاته في سنن، في السنن. كذلك في صحيح مسلم بأم القرآن فصاعدا. فإذا حديثان في وجوب الصلاة في الصلاة، أما في الجهرية ففي الركعتين الأوليين تقرأ الفاتحة فحسب، لأنه بالحديث الثابت لا تقرأ إلا الفاتحة. أما في الصلوات الأخرى أو في الركعة الثالثة والرابعة عندك الفاتحة، فإن كان عندك وقت فلابد أن تأتي بآية أو آيتين. فقال هنا فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم اصنع في كل ركعة مثل ذلك. فصل. ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية من الترتيب والموالاة، ما تبقاش يعني الحمد لله رب العالمين وتقعد دقيقتين وما تقولش الرحمن الرحيم. فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها وإن فعل ذلك ناسيا، أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. وإن نوى قطعها لم تنقطع، لأن القراءة باللسان لم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة، لابد أن النية أن تستمر معك إلى التسليم، وقد تغفل من باب النسيان فهذا معفو عنه. ويأتي فيها بإحدى عشرة تجديدة، اللي هو الآيات تكون عليها التجديدة، يبقى التجديد تكون حرفان الذين عليها تجديدة، وبتكتب في المصحف لم واحدة الذين، فقال فإن أخل بحرف منها أو شد لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، واخد بالك، حتى ولا الضالين ست أمداد، واخد بالك، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، التشديد في الدال، فلا بد لأنه بيبقى حرفان، فانظر إلى دقة التفاصيل. ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن أخل بحرف منها أو شدة لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. هنا نقول تعقيبا زيادة في الفهم القاعدة المتفق عليها عند الفقهاء: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ما معنى القاعدة؟ رجل لا يحسن قراءة الفاتحة، قد يأتي بالضمة بدل الفتحة وبالكسرة بدل الضمة، وقد لا يعني يقول بدون تجديد، وهو هذا الذي يستطيعه، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هو لا يستطيع غير هذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا في الكثير من المساجد، لا سيما في الأرياف الوجه البحري أو القبلي، كثير من الناس زوايا كثيرة وليس فيها إمام ولا كذا، وهي بتبقى أهلية وفي مناطق نائية ممكن واحد يصلي بهم وهو بيشرب مخدرات وهو حافظ مثلا يعني. فالشاهد هنا الذين يصلون، المأمومون الذين يصلون وراء الإمام، ليس هناك إمام راتب في مكانك إلا هذا. فهذه القاعدة مهمة جدا، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن بلا شك الأصل أن تصلي وراء إمام يجيد الصلاة، بعيدا عن يعني يجيد الصلاة، صلاة تكون صحيحة وتجزئ. ولكن قد يكون هذا لأن يعني المسلمون الآن وصلوا إلى ما يقرب من ملياري المسلمين، يعني مليارين، فهنا لابد من الوعي، من الوعي في هذه الجزئية. ممكن إمام بيبقى أخ قريبا أتى إلي هناك في قرية من إمام راتب ما بيلحقش يقول الفتحة، نص الفتحة والرجل بيركع، وعشان يخلص الفتحة ينزل بيقول له أعمل إيه، ده نص الفتحة ما قريتهاش وهو طلع من الركوع للقيام، فأنت متخيل، فبتحدث أمور وهو مستمرا سنين على هذا الأمر. فالشاهد هنا لابد من فهم هذا الأمر، قد تصلي وراء رجل لا يحسن وأنت مأموم، ففي هذه الحالة لابد أن يعذر هذا وتستطيع الفهم وفي هذه الأمور. كله دي امر اخر، مساله سلس البول في عدم العجز برضو، ما هي المساله هنا، لكن دي منفصله يعني، سلس البول وتفلتر الريح ده مساله طبعا، هذا مرض، والمرض ربنا سبحانه وتعالى عفى عن المريض، ليس على المريض حرج. نعم. طيب، قال لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام الحرف، وإن خفف الشدة صح، لأنه كالنطق به مع العجلة، لما الإنسان بيقرأ ويأتي بالشدة ولكن ليست الشدة القوية، فقال يعني يتسامح في ذلك. قال فصل، فإذا فرغ منها من الفاتحة قال آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين، لو قال ولا الضالين يبقى لم يأتي بالشدة. قال آمين ورفع بها صوته، رواه أبو داود قلت في الهامش، وكذلك حسنه الترمذي وصححه الدرقطني في السنن، سنن الدرقطني، قال هذا إسناد صحيح. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، متفق عليه. قال ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة، رواه الشافعي في مسنده قلت في الهامش. واللجة الجلبة. تمام. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم. تمام. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئه لأنه يغير معناه. يعني قال تعالى أولا معنى آمين هذه زيادة، اللهم استجب، وقوله تعالى ولا آمين المسجد الحرام يعني قاصدين، يقال أممت كذا أي قصدته، فآمين غير آمين، هذا تغيير للمعنى، فانظر إلى هذه الدقة. تمام. طيب فصل. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها، أو يلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. والفاتحة سهلة يعني، ووقتها يحفظ في قليل، وقد يوجد العجز في هذا، ممكن امرأة أو رجل كبير في السن عجوز يعني ليس عنده قدرة أن يحفظ الفاتحة، ولا يكلف النفس إلا وسعها، فلا سيما إن لم يكن متعلما هو أمي. فقال النبي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لم يقل له النبي لابد أن تتعلم، القضية ليست كذلك. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء خمس كلمات، والكلمة تقال في اللغة معنى كامل، لا إله إلا الله، سبحان الله كلمة، ومش الكلمة اللي هي سبحان فحسب، لا، الكلمة معناها أن تقول جملة تامة المعنى. فقال هنا قبل ذلك قال ابن قدامة فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها. لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الإمام ابن قدامة قالها اجتهادا من باب علم أصول الفقه، من باب العلل، ومن باب السبب في والنظر إلى الأشباه والنظائر. الفاتحة سبع آيات، فاجتهد أن يقرأ سبع آيات، والحديث هنا ولا اجتهاد مع النص. فلما حدث هذا قال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقاله ابن قدامة اجتهادا فعند وذكر الحديث أيضا، فلابد من البيان حتى نعلم دليل ابن قدامة وظاهره أنه من باب الاجتهاد ولكن لا اجتهاد مع النص. قال ولأنه الحديث رواه أبو داود كما بينت وصححه الدارقطني كما عندك في الهامش، ولأنه ركن من الصلاة فقام غير مقامه عند العجز عنه. هذا من جملة التعليل لابن قدامة. كالقيام فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدر المطلوب، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فإذا ما قاله ابن قدامة بالاجتهاد، والاجتهاد يدخل فيه القياس، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم خمس كلمات، وقال ابن قدامة يقرأ سبع آيات والنبي قرأ خمس كلمات، فالمسألة المرجعية إلى الدليل. تمام. فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة. قال ويسن من المندوب يعني. وذكرت عندكم على كلمة سورة عندكم في الهامش، وقلتها قبل ذلك يعني أذكرها مرة أخرى قراءة، قلت في الهامش بيّنت في كتابي في صفة الصلاة إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة وجوب الزيادة على الفاتحة ولو آية، ودليل المسألة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبادة مرفوعا أي قاله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي رواية لأبي داود في سننه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح والحاكم كما ذكرت ذلك في كتاب المذكور. تمام. طيب. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. هنا نأتي بحديث عمومية وكلية وشمولية حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أخذنا بعموم هذا الحديث ما قبلت منا ركعة. لماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هل يستقيم أن نصلي كل ركعة صلاها النبي في أكثر من 23 سنة في كل ركعة في الظهر كذا وفي العصر كذا وفي المغرب كذا في يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ القضية تحتاج إلى فهم وبصيرة ووعي. صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم، ما معنى صلوا كما رأيتموني أصلي؟ حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، نعم ولا، نعم في الكليات ونعم ولا في الجزئيات. نصلي كما يصلي بالركوع والسجود بين السجدتين والفاتحة وكذا وكذا وكل هذا، ولكن النبي صلى في يوم كذا وفي يوم آخر كذا وفي صورة كذا وبصورة كذا، فصلاه النبي، فيدخل في العموم أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى بقاف، نصلي بقاف مرة وليس في الفجر فحسب وغير الفجر وهكذا. فانغلاق الفهم يؤدي إلى التشتت العلمي وعدم الوعي، فلابد من الفهم. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يخشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه. النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، حتى كاد الصحابي أن يعني كاد أن يخرج من الصلاة، لا يستطيع. يعني احنا بنقرأ، ما كنا بنقرأ في سنين عدة من القرآن في الربع في الركعة، يعني غالب الناس لا يستطيع أن يعني حوالي صفحتين أو صفحتين ونص أو ثلاث صفحات على حسب الربع، واخد بالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في البخاري ومسلم لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي وراء النبي العشاء وأهل عشيرته كانوا ينتظرون بعد أن يصلي مع النبي أن يصلي بهم العشاء، فيكون له سنة وهم لهم فرض، ويجوز أن يصلي الإنسان مع اختلاف النية فرض مع سنة، وهذا يبين صحة هذا، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني فصلى معاذ رضي الله عنه بسورة البقرة، فرجل من الصحابة كان يعمل بالنهار لإنفاق على أهله، فكسرت عليه سورة البقرة في ركعة، فترك الصلاة وانفرد وأتم الصلاة وذهب لينام، فلاموه وأعابوه، فذهب إلى رسول الله وقال كذا كذا وحدث كذا كذا كذا كذا. فلما أتى معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ صلي بالليل إذا يخشى وسبح باسم ربك الأعلى. فهنا بيّن صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم لمنفرين، فصلوا كما رأيتموني أصلي، لابد أن تضبط بحال من تصلي لهم، ولابد أن يكون الإمام على فقه وينظر ويتلمس الحديث، فإن منكم الضعيف وذا الحاجة والمريض وذا الحاجة، فلابد من مراعاة ذلك مع حديث صلوا كما رأيتمون يصلي. نعم. طيب، حتى ندخل في الدرس الثاني، طيب نكمل هذا الجزء البسيط. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يصلي في الظهر والعصر، وده جهرية، وكان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الصلاة، صفة الصلاة. وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، واخد بالك، والحديث ثابت. فلذلك هنا حديث وما تيسر، فإذا هذه وما تيسر للمسيء صلاته، فأصبح ما تيسر واجب، وهذا الذي ذكرته آنفا. فقال هنا: وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، فتعددت السنن، ولكن لما أصبح الأمر على الوجوب فلا نقول الإعمال أولى من الإهمال. ليه بقى؟ الإعمال أولى من الإهمال في أمور ليس فيها واجب ومستحب، في حالة الوجوب لابد، لابد، انتبه. طيب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، متفق عليه. وفي رواية: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ولا يزيد على أم الكتاب في الأخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. هذا الحديث أهو ثابت في الصحيحين، فلو أخذت به، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهذا الظن صحيح. قال: ولا يزيد على أم الكتاب في الأخريين من الرباعية. انظر هنا صفحة 73: قال فقرأ آخر سطر الحديث اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. هذا الكلام أخذت به في كتاب إثبات الحج. هنا مع أن ابن قدامة ذكر هذا فقال هنا ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرين في الأخريين من الرباعية. فالذي تكلم به بالحديث من حديث المسيء في صلاته يلزم المصلي حتى في الرباعية الثالثة والرابعة بما تيسر زيادة على الفاتحة، وهذا الذي أقره النووي في شرح مسلم. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فلذلك عند التحقيق العلمي في كل مسألة يظهر لك ما حدث، هل كل ما قاله أهل العلم على التمام والكمال؟ ليس كذلك، كلنا نخطئ وأصلنا الخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وهناك اجتهادات وهناك أمور يتكلم أهل العلم بما عندهم، فالمسألة فيها خلاف، واخد بالك؟ ولكن في وجود الخلاف لابد لطالب العلم الفطن أن يصل إلى الخلاف المعتبر، لا كل خلاف معتبر. وهذا الذي لا يظفر به ويفوز به إلا الذي أراد أن يتعلم، إلا الذي أراد أن يتعلم، كما أدندن دائما بالإمام ابن حزم، تعلم لأنه رأى الخلاف في المسألة. رجل صلى العصر فصلى بعد العصر ركعتين، فالثاني قال له لا يجوز، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، فقرر أن يتعلم إلى أن أصبح إماما. فالموضوع مهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى.